الناس اليوم بحاجة إلى شد عليه. حال المصلي في كتبه نقوم بعد 40 يوم هل صلي؟ يؤمر بالصلاة. يؤمر بالصلاة مع الخوف العظيم. يؤمر بالصلاة لا شك صلي. ادعاء النور منازعة الله تبارك وتعالى بما اختصرك هذا كان مصدقا وصدقا كنا منها كافر ولكن يقول أنه كانت ضعيفة شواهد لأنه كافر تصدقها كيف؟ كثير نصوص كثيرة جدا بعدين تصدق أنك صدقت لي أنه يعلم الغيب كونك تصدق أنه يعلم الغيب ها؟ الكاهن غير العراف لا الكاهن والعراف صدابه واحد لأنه ما في كهانة اليوم حقيقية ما في اتصال ما في استراق من الأول اي فكلها يعني العرافة والكهانة و نعم كيف صدقتم من المسلمين شفتم يصلون لو قال كيف كيف كيف ادركت انهم مسلمين كيف مسلمين هم الدعم قالوا لي ترى احنا اخوانك من المسلمين وراح صدقوا وهل الجن يصدقون حن الجني إذا قال لك أنا مسلم صدق؟ ها؟ في إحنا ما نقول ما لكن هل يصدق؟ يعني من قال أنه مسلم من الجن يصدق؟ إذا يصدق ما تجاوب؟ يعني ما نصدق إلا إيش؟ من كان ثقة؟ طيب وين الوثوق؟ هل عندك دليل إنه هذا ثقة ما يقول؟ ما عندك جد؟ وهذا الجن جاي هذا بيكون علاقة بينك وبينه يريد أقوى الناس فكيف وين الثقة المحل ما هو محل ثقة إلا يعني الأصل الجن أنه كاذب لا شك الأصل فيه الأصل فيه الأصل اللي تصفى بالإنس إيش يبون خليك صادق خليك تروح في ديارك وبلادك وتعبد الله عز وجل حتى تموت لكن مدام جاي وبيتصل في هذا الإنسي وبيكون ولاية بينه وبينه وتأثير على الناس وين وين الصدق الموطن كله ليس موطن إيش صدق وتصديق كله إغواء وإضلال للناس الأصل تكريبهم